بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على الرسائل الثلاثة التي افتتح المصنف رحمه الله تعالى بها كتابه الأصول الثلاثة. وهذه الرسائل الثلاثة على وجه الإجمال هي: الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، وهي العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله بالعلم والصبر على الأذى في سبيل تبليغ العلم. أما الرسالة الثانية فهي ثلاث مسائل يجب على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسلا، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، والولاء والبراء. أما الرسالة الثالثة فهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، واشتملت على معنى الحنيفية وأعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه. أما الرسالة الرابعة فهي الأصول الثلاثة، وهذا هو موضوع الكتاب. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بعد أن فصل في الأصول الثلاثة بعدة موضوعات، منها الإيمان بالبعث والإيمان بالرسل والكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا مجمل ما جاء في كتاب الأصول الثلاث. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب فنقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك بالله تعالى الذي من أسمائه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، رحمن سبحانه وتعالى بعبيده، رحيم بعباده المؤمنين. وقوله اعلم رحمك الله هذا دعاء منه رحمه الله للقارئ وللسامع أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. وقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يعني يلزم علينا أن نتعلم أربع مسائل. ما هي المسائل الأربعة؟ قال: المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي علينا أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يجب علينا نحوه سبحانه وتعالى من تنزيه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، كما يجب علينا أن نعرف حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، كما يجب علينا أن نعرف دين الإسلام بالأدلة كما سيأتي ذلك فيما يلي إن شاء الله تعالى. أما المسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم، أن نعمل بما نعلم، لأن الغاية من العلم هي العمل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فما الغاية من العلم الذي نتعلمه؟ الغاية هي العمل والامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الدعوة إليه، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بما تعلمنا. وهنا فائدة: هل يلزم للدعوة أن نعمل بما ندعو إليه؟ الأفضل أن نعمل بما ندعو إليه، فإن كان الإنسان لا يعمل بأمر من أوامر الله أو بأمر من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس هذا معناه أنه يترك الدعوة. إذا رأى أحدا لا يفعل هذا الأمر يجب عليه أن يأمره، وإذا رأى أحدا يفعل معصية وهو مقيم عليها يجب عليه أيضا أن ينهاه وإن كان يفعل هذه المعصية، لأن العمل شيء والدعوة شيء آخر. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي أن نصبر على الأذى في تبليغ هذا العلم. واعلم أيها الأخ الكريم، واعلمي أيتها الأخت الكريمة، أن كل من تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يؤذى. لذلك لما قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر مجيء الوحي على ورقة ابن نوفل رحمه الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني لابد أن يكون له أعداء. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل، أي الدليل على هذه المسائل الأربع، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. أقسم الله عز وجل بهذا الوقت، وهو وقت العصر، ليبين أهميته وعلو مكانته. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع الناس في خسر وضلال وهلاك وبوار، إلا هذا استثناء. من الذين استثناهم الله؟ إلا الذين آمنوا. هذا هو العلم. العلم كما قلت هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، هذه هي المسألة الثانية وهي العمل. وتواصوا بالحق، هذه هي المسألة الثالثة، الدعوة إلى الله بالعلم. وتواصوا بالصبر، هذه هي المسألة الرابعة، الصبر على الأذى في تبليغ هذا العلم. إذن الناس كلهم في خسارة، في ضلال، إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى عند تبليغ العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله والإيمان بالله والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك. وليس مراد الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن نقول وقبل أن نعمل لابد أن نتعلم. فلا يجوز لأحد أن يقدم على قول أو عمل حتى يتعلم ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا القول أو العمل. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. ثم قال: والدليل، أي الدليل على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، قوله تعالى: فاعلم، أي يا محمد، أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، واستغفر لذنبك، أي اطلب المغفرة من الله ليغفر لك ذنبك. فهنا بدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي الرسالة الأولى، وهي الأربع مسائل التي تضمنتها سورة العصر. أكرر: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. ثم قال المصنف رحمه الله مبينا الرسالة الثانية، وهي ثلاث مسائل يجب على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، يعني يلزم على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل وأن يعمل بهن. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى: أن الله خلقنا، أي أوجدنا من العدم، ورزقنا، رزقنا الصحة والمال والأولاد والزوجة والأمن والإسلام. فالرزق ليس مقصورا مقصورا على المال فقط، بل كل نعمة أنعم الله بها عليك هي رزق من الله. قال: ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا بلا غاية ولا هدف، بل أرسل إلينا رسولا. ما مهمة الرسول؟ مهمة الرسول تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى إلى الناس، وعلى كل إنسان أن يتبع ما جاء به الرسول. وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة إلى أن ختم الله عز وجل النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى الناس كافة. قال المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة، أي من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، أي من عصى الرسول فيما أمر أو فيما نهى دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني عصى فرعون موسى عليه السلام فعذبه الله عز وجل عذابا شديدا مهلكا. قال المصنف رحمه الله: الثانية، أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب علينا أن نتعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي الله عز وجل لا يرضى أن يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يعتقد في غيره أنه يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر دون الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الشريك ملكا مقربا كجبريل عليه السلام، أو نبيا مرسلا كمحمد صلى الله عليه وسلم، فمهما علت مكانة هذا الشريك فإن الله عز وجل لا يرضى بهذا الشرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد. العلماء لهم تفسيران لقوله تعالى المساجد: التفسير الأول أماكن العبادة، والتفسير الثاني أعضاء السجود. على التفسير الأول: لا تعبدوا مع الله أحدا في أماكن العبادة وهي المساجد. وعلى التفسير الثاني: لا تعبدوا ولا تسجدوا ولا تركعوا ولا تخضعوا لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى كلا القولين: لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قال: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأفرد الله عز وجل بالوحدانية لم يجز له أن يوالي من خالف الله عز وجل ورسوله، والموالاة هي المحبة والنصرة، ولو كان هذا أقرب قريب منه. والدليل قوله تعالى: لا تجد، أي يا محمد، قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يوالون ويحبون وينصرون، من حاد الله ورسوله، أي من خالف شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي من قبيلتهم. امتدح الله عز وجل هذا الصنف من المؤمنين، يعني هؤلاء لا يوالون من خالف شرع الله وشرع رسوله وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما جزاء هؤلاء؟ لهم خمسة أنواع من الجزاء. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. الثاني: وأيدهم بروح منه، أي بقوة منه سبحانه وتعالى. الثالث: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي في الآخرة. الرابع: رضي الله عنهم، وهذه أعظم نعمة أن يرضى الله عن العبد. الخامس: ورضوا عنه، أي يجعلهم راضين عن الله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الله، أي هم أنصار الله سبحانه وتعالى في أرضه. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة. إذن المسائل الثلاث التي يجب علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الثالثة أن من أطاع الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الرسالة الثالثة، وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك ووفقك الله عز وجل لفعل طاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هي المائلة عن الشرك إلى التوحيد، وملة إبراهيم أي طريقة وشريعة إبراهيم عليه السلام. قال: أن تعبد الله وحده، أي لا تشرك به شيئا، مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي خلق الله عز وجل الناس جميعا ليعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. إذن لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لعبادته، خلقنا لتوحيده، خلقنا لكي نوحده سبحانه وتعالى. قال: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدت الجن والإنس إلا ليوحدون، ليفردوني بالعبادة. قال: ومعنى ليعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أعظم أمر هو التوحيد، فالتوحيد هو الأساس، فمن فعل جميع الأوامر وبالغ فيها ولم يوحد الله سبحانه وتعالى لم ينفعه ما فعل. لماذا؟ لأنه أخل بالأساس، لم يأتي بالأساس وهو التوحيد. قال: وهو إفراد الله بالعبادة، أي التوحيد، أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، أن نجعل كل عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، يعني لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا ذبحا ولا نذرا ولا صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا غير ذلك، إنما نجعل كل عبادة، نذبح لله وحده، نصلي لله وحده، نحج لله وحده، نصوم لله وحده، نتصدق لله وحده. فالذي يذبح لغير الله هذا مشرك، والذي يطوف لغير الله هذا مشرك، والذي يصلي لغير الله هذا مشرك. لماذا؟ لأنه لم يفرد الله بالعبادة، ولم يحقق الغاية التي خلقه الله من أجلها. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، يعني الشرك أن يدعو العبد مع الله غير الله سبحانه وتعالى. فأعظم نهي هو الشرك. لماذا؟ لأن من أشرك خرج عن ملة الإسلام، فمن انتهى عن كل نهي إلا الشرك لم ينفعه ما انتهى عنه، لأنه ارتكب وتلبس بأعظم نهي وهو الشرك. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، سواء كان هذا الشريك حجرا أو شجرا أو نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا إلى غير ذلك، لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا المصنف رحمه الله تعالى فسر الشرك بالشرك الأكبر. الشرك نوعان، في شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأكبر فهو شرك يخرج من الملة، من ارتكبه خرج من الدين. أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله تعالى، والشرك الأصغر هو كل قول أو فعل سماه الله عز وجل شركا ولكنه لم يصل إلى الشرك الأكبر. وقال بعض العلماء: هو ما يوصل إلى الشرك الأكبر. من أمثلة الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله كالنذر والذبح والرجاء والخوف والمحبة والصلاة إلى غير ذلك. ومن أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، فهذا من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتب منه قبل موته. أما الشرك الأصغر فصاحبه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كذلك هنا فائدة أخرى، وهي أن التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد ألوهية، ومعناه أن نصرف كل عبادة لله وحده. الثاني توحيد ربوبية، ومعناه أن نفرد الله عز وجل بالخلق والتدبير والسيادة والملك، ونفرده بكافة أفعاله سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني توحيد الأسماء والصفات أن نعتقد أن الله له أسماء وصفات، هذه الأسماء والصفات لا يجوز لنا أن نحرفها أي نغير معناها أو نعطلها، كأن نقول إن الله لا يتصف بها ولا يتسمى بها، ولا يجوز لنا أن نكيفها نقول صفتها كيت وكيت وكيت، ولا يجوز لنا أن نمثلها نقول مثل كيت وكيت وكيت. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل تقييد بمماثل بخلاف التكييف، فالتكييف ليس فيه تقييد، يعني تقول هذا صفة كيت وكيت وكيت ولا يقول مثل كذا، فإن قال مثل كذا أو شبه كذا فهذا تمثيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الرسالة الرابعة وهي الأصول الثلاثة، وهي لب هذا الكتاب وموضوعه وأساسه، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أي ما هي الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها وأن يعمل بها، قال: فقل معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول، ودينه، هذا الأصل الثاني، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثالث. وهذه الأصول الثلاثة ذكرها هنا على الإجمال، ثم سيشرع في تفصيلها فيما يلي إن شاء الله تعالى كما سيأتي في الدروس التالية. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشتمل كتاب الأصول الثلاثة على أربع رسائل، اذكرها إجمالا. السؤال الثاني، ما أعظم أمر أمرنا الله عز وجل به، وما أعظم نهي نهانا الله عز وجل عنه، مع ذكر الدليل على ما تقول. السؤال الثالث، التوحيد ثلاثة أقسام، وضح ذلك. السؤال الرابع، الشرك نوعان، اذكرهما مع ذكر الفرق بينهما. اكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.